الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير الجلالين في سورة ياسين، منه وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال وذللناها سخرناها لهم فمنها ركوبهم مركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كأصواتها وأوبارها وأشعارها ومشارب من لبنها، جمع مشرب بمعنى شرب أو موضعه، أفلا يشكرون المنعم عليهم بها فيؤمنون، أي ما فعلوا ذلك. طيب، انتهينا في الدرس الماضي من التعليق على قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال سبحانه وتعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال المؤلف رحمه الله: وذللناها، قال سخرناها. التذليل هو جعل الشيء ذليلا، التذليل هو جعل الشيء ذليلا، والمعنى: وصيرنا تلك الأنعام ذليلة منقادة لهم. معنى الآية: وذللناها لهم، أي صيرنا تلك الأنعام ذليلة منقادة لهم، بحيث لا تستعصي عليهم في شيء يريدون منها، لا تستعصي عليهم في شيء يريدون منها، سواء كان في ذلك الركوب مثلا أو السوق. فتجد الطفل الصغير يسوق ماذا؟ نعم، الناقة الكبيرة العظيمة، يسوقها فتنقاد له. وهو ربما لو تأملته في بعض الأحيان لا يبلغ ركبتها، لا يبلغ ركبتها، ومع ذلك يأخذ بزمامها ويسوقها ويذهب بها يمنى ويسرى، وربما أناخها فتجلس وأرسلها فتقوم، مذللة مسخرة منقادة مهيئة. سخرها الله نعمة عظيمة لبني آدم، ولهذا قال هنا: ذللناها، يعني جعلناها منقادة ذليلة خاضعة لا تستعصي عليهم في شيء مما يريدون منها، سواء في ذلك الركوب أو السوق أو الذبح. فإنه ربما ترى الرجل يقود الجمل الكبير إلى مكان ينحر فينقاد له ويأخذ ربما ذلك الثور الكبير ويذبحه مذللا خاضعا قد ذلله الله، يأخذ الشاة والكبش فيذبحه يأكل منها، مع ما في الإبل والبقر من القوة والقدرة، إلا أن الله تعالى سخرها للناس. ولهذا قال ممتنا على العباد: وذللناها لهم فمنها ركوبهم. ركوبهم، المؤلف قال يعني إيش؟ مركوبهم. مركوب يعني أن هنا فعول بمعنى ماذا؟ مفعول. نعم، مفعول، فعول بمعنى مفعول. وهذا مثل كما نقول حلوب بمعنى ماذا؟ محلوب. وأخذ أيضا ركوب بمعنى مركوب هنا، فمنها ركوبهم أي فمنها مركوبهم. وقد قرئ في القرآن الأخرى كقراءة أبي وعائشة فمنها ركوبتهم بالتاء، فمنها ركوبتهم. فهل الركوب والركوبة بينهما فرق؟ أنا من القرآن هذا ركوب وهذه ركوبة، هل بينهما فرق في ذلك؟ قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الركوب والركوبة بمعنى واحد، الركوب والركوبة بمعنى واحد، إلا أن أبا عبيدة معمر بن مثنى يقول الركوبة للواحد والجماعة، الركوبة للواحد والجماعة، والركوب لا يكون إلا للجماعة. طيب قوله تعالى فمنها ركوب وما فمنها ركوب وما الأنعام يحمل عليها أم لا يحمل عليها؟ نعم يحمل عليها، لماذا لم يذكر؟ نعم لماذا لم يذكر الحمل هنا؟ لأنه من تتمات الركوب. قال المفسرون وإنما لم يذكر الحمل أو لم يتعرض للحمل لأنه من تتمات الركوب، ففي هذا جواز ركوب الدابة، بل استدل بهذا أهل العلم على أنه يجوز الارتداف على الدابة، يجوز الارتداف. إيش معنى الارتداف؟ أن يركب اثنان فأكثر على الدابة، هذا جائز بشرط أن لا يكون هناك ماذا؟ مشقة عليه، أن يكون هناك مشقة. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ومنها يأكلون المعنى واضح، ولهذا لم يتعرض المؤلف لتفسيره أو لبيانه. ومنها يأكلون، طيب لما يقول أن فمنها ركوبهم ومنها يأكلون من إيش تفيدنا؟ نعم التبعيض، تفيد التبعيض. يعني لو قلنا الآن من هنا هل تفيد التبعيض أو تفيد الابتداء أو تفيد الجنس؟ الظاهر كما قال المفسرون أن مقتضى التقسيم أن تكون للتبعيض، أي بعضها يركب وبعضها ماذا؟ يؤكل، وهذا باعتبار إيش؟ الغالب، وإن منها ما يركب ويؤكل في نفس الوقت كالإبل مثلا، كالإبل فإنها تركب وتؤكل. ولاحظوا الآن أنه سبحانه وتعالى غير الأسلوب هنا، فقال إيش فمنها ركوبهم ومنها إيش يأكلون، يعني لاحظ أنه هنا ما قال مثلا منها يركبون ومنها يأكلون، فما فائدة تغيير الأسلوب هنا؟ قال في روح البيان وغير الأسلوب هنا لأن الأكل يعم الأنعام كلها، وغير الأسلوب هنا لأن الأكل يعم الأنعام كلها بخلاف الركوب فهو إيش؟ نعم بخلاف الركوب فهو خاص بالإبل، بخلاف الركوب فهو خاص بالإبل. ولهذا قال فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وأشعارها، كأصوافها وأوبارها وأشعارها، يعني المؤلف جعل هذا على سبيل إيش؟ عندما يقول كأصوافها وأوبارها وأشعارها جعله على سبيل ماذا؟ المثال، وإلا فالمنافع أكثر من ذلك، فإنه ينتفع بها أيضا في الحرث وفي الزراعة وفي غير ذلك. وقوله تعالى ولهم فيها منافع كأصوافها، الصوف من أين يؤخذ؟ نعم الصوف من الظأن، الصوف من الظأن. طيب والوبر وأوبارها من الإبل. طيب وأشعارها الشعر من البقر والغنم الماعز، من البقر والماعز. كأصوافها وأوبارها وأشعارها ولهم فيها منافع أيضا غير ذلك، كما سمعتم في الحرث في الزراعة، وكذا أيضا في دوران الطواحين السقيا عليها من الآبار، كل هذه منافع جعلها الله في هذه الأنعام. وهنا ذكرت مجملة، ذكرت مجملة وجاءت مفصلة في سورة إيش؟ النحل. جاءت مفصلة في سورة النحل، قال ولهم فيها منافع ومشارب من لبنها. جمع مشرب بمعنى شرب أو موضعه، بمعنى شرب، مشارب بمعنى شرب أو موضعه، الموضع الذي هو إيش؟ الضروع. الضروع ومن نعم الله العظيمة في الأنعام شرب اللبن الذي فيه منفعة عظيمة للناس، منفعة عظيمة. وفي حديث مليكة بنت عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر أن لبنها شفاء وسمنها ماذا؟ دواء. في حديث مليكة بن عمرو صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه السلام ذكر في البقر أن لبنها شفاء وأن سمنها دواء. وهذا في لبن البقر ولبن الإبل كذلك جاء ما يدل على أن فيه ماذا؟ منافع عظيمة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام العرانيين إيش؟ أن يخرجوا إلى إبل اللقاح فيشربوا ماذا؟ من أبوالها ومن ألبانها، فأكلوا فصحوا ونبتت أجسامهم، ونبتت أجسامهم. فشرب اللبن فيه فائدة عظيمة للأبدان، فيه منافع عظيمة للبدن، سواء في ذلك لبن الإبل أو البقر أو الغنم أو الغنم. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان هو وخالد بن الوليد عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالتهما ميمونة، فإن ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس وخالة أيضا من؟ خالد بن الوليد. فكان رضي الله عنهما عند خالتهما ميمونة، فقالت ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أطعمك مما أهداه لي أخي؟ فأخرجت له ضبين مشويين على قنو، أخرجت للنبي صلى الله عليه وسلم ضبين مشويين. فلما قربوه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بأرض قومي فأجدني ماذا؟ أعافى. فأخذه خالد بن الوليد ابتره فأكله، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بسقيا فأتي بلبن. وكان ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وخالد عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. فقال لابن عباس أتأذن لي أن أقدم خالدا؟ يعني من شرب السنة أن يعطي ماذا؟ من على يمين. وخالد أكبر من عبد الله بن عباس، فقال له أتأذن لي أن أعطي خالدا؟ فقال ما كنت لأوثر بسؤل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ما كنت لأوثر بسؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فأعطى ابن عباس بشيء ثم شرب خالد، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه ماذا؟ وزدنا منه، وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب غير اللبن، غير اللبن. فيدل على المنفعة العظيمة والخير الكبير الذي جعله الله في ألبان الأنعام. ولهذا يمتن هنا سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة فيقول ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. قال المؤلف المنعم عليهم بها فيؤمنون، ثم قال أي ما فعلوا ذلك، إيش مراد الأنبياء قول أي ما فعلوا ذلك؟ الشكر والإيمان. أنهم ماذا؟ لم يشكروا. يعني هو الآن لماذا ذكر ذلك؟ هو الآن يشير إخواني في الله إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي. يشير إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي. يعني أفلا يشكروا معناه إيه؟ نعم؟ ما شكروا. أفلا يشكروا معناه ما شكروا. ولا يظهر والله أعلم أن الاستفهام هنا الإظهار هنا كما ذكر غير واحد في هذه الآيات العظيمة أن الله تعالى يوبخهم مع هذه النعم الجليلة الكبيرة التي يرونها ويشاهدونها ومع ذلك لم يشكروا نعمة الله عليهم فيوحدوه ويعبدوه بل أشركوا معه غيره. ولهذا نقول الصواب أن الاستفهام للتوبيخ. ولاحظوا الآن أفلا يشكرون ألف هنا عندما نعرف نقول فايش هنا عاطفة أليس كذلك؟ طيب تعطف ماذا على ماذا؟ ها؟ تعطفش على إيش؟ إذا دخلت خمسة الاستفهام على حرف عطف الواو ولا الفاء لأهل العلم قولان قلنا القول الأول أن تكون الهمزة داخل ماذا؟ على جملة محذوفة على جملة محذوفة عطف عليها. الآن المثال مثلا إيش؟ إيش يمكن نقدر هنا؟ أفلا يشكرون؟ إيش يمكن نقدر؟ أيشاهدون ذلك فلا يشكرون أيشاهدون ذلك فلا يشكرون. ومنهم من قال ماذا؟ إن الفاء تأخرت والصواب أنها دخلت على ماذا؟ على همزة الاستفهام فالعطف على ما قبله على الجملة التي قبله. ولاحظوا أنه قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يعني ما قالش أفلا شكرون. لماذا جاء هنا بالمضارع؟ لماذا جاء بالمضارع؟ ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير قال وجيء بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار وجيء بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار لأن تلك النعم متتابعة متعاقبة في كل حين. يعني أن هذه النعم الآن متجددة مستمرة أم منقطعة؟ مستمر. الركوب والشربة متجددة مستمرة أم منقطعة؟ نعم متجددة مستمرة. فأحسب أن يأتي بماذا؟ بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار. طيب نكتفي بهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين.